العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا بحمد الله تعالى في الأبحاث السابقة من بيان عدة مقدمات، ونحاول في هذا اليوم وفي الأيام اللاحقة إن شاء الله تعالى أن نتعرض لأصل البحث. في اعتقادي أنه لا بد أن نقسم البحث إلى مقامين. المقام الأول من البحث في فعل الله سبحانه وتعالى، المقام الثاني من البحث في فعل الإنسان. طبعا لا يختص البحث بفعل الإنسان، ولكنه باعتبار أنه هو مورد الابتلاء، هو مورد الحاجة، فلهذا قيدته بفعل الإنسان. أما المقام الأول من البحث وهو أنه هل يوجد عندنا حسن وقبح ذاتي في فعل الله سبحانه وتعالى أو لا؟ هذا هو السؤال الأول ولا بد من الإجابة عليه. السؤال الثاني هو أنه على فرض وجود حسن وقبح ذاتي في فعل الله، هل للعقل قدرة على إدراك ما هو الحسن وعلى إدراك ما هو القبيح، أو ليس العقل قادرا على ذلك؟ أما المسألة الأولى وهي أنه هل يوجد عندنا قبح حسن وقبح ذاتي في فعل الله سبحانه وتعالى أو لا يوجد؟ هنا توجد عدة أمور لا بد من الإشارة إليها. الأمر الأول، على فرض وجود حسن وقبح ذاتي في أفعال الله سبحانه وتعالى، نقول ينبغي أن يصدر منه الحسن، وينبغي أن يصدر ألا يصدر منه القبيح. ما معنى انبغاء فعل الحسن منه وعدم انبغاء فعل القبيح منه؟ هل معنى انبغاء فعل الحسن أنه يجب عليه أن يفعل ذلك، وعدم انبغاء فعل القبيح أنه يمتنع عليه ذلك؟ هل معنى الانبغاء وعدم الانبغاء هو الوجوب على والامتناع على، او ان المراد من الانبغاء وعدم الانبغاء هو الوجوب عنه والامتناع عنه؟ التفتوا لهذا المطلب لأنه مطلب دقيق، ولعلنا مرارا تعرضنا لهذا البحث، لأنه واحدا من المسائل التي اختلف فيها التفكير الفلسفي عن التفكير الكلامي هي هذه المسألة، وهي أن فعل الله هل يتصف بالضرورة أو أنه لا يتصف بالضرورة؟ فعل الله هل يجب أو أنه لا معنى للوجوب بالنسبة إليه؟ المتكلمون قالوا بأنه لا معنى للوجوب، لأن الوجوب معناه سلب الاختيار ضرورة، ومعنى الضرورة أنه لا يستطيع أن ينفك من هذا الفعل. ومن هنا اتهموا الحكماء بأنهم يقولون أن الله فاعل موجب، يعني فاعل مجبر، فاعل لا إرادة له، فاعل لا اختيار له. لماذا أن الحكماء يقولون أن الله فاعل موجب؟ لأنهم يقولون أن الفعل يصدر عنه بالضرورة، يقولون يصدر عنه الفعل بالوجوب، وحيث أن الوجوب يساوق الإضطرار وعليه فيكون منافيا للاختيار، إذن الله غير مختار على مبنى الحكماء. هذا اتهام المتكلمين للفلاسفة للحكماء. في قبال هذا قد سألتهم إذن لعد ما معنى أن الله مختار، وأن الفعل هل هو بالوجوب أو بغير ذلك؟ قالوا لا، صدور الفعل عنه بالإمكان لا بالوجوب. ما معنى الإمكان؟ قالوا صحة أن يفعل وصحة أن يترك. وقلنا أن الصحة في المباحث العقلية يعني الإمكان، يعني جواز الفعل وجواز الترك. أشكل عليهم الحكماء، أشكلوا على المتكلمين أن الواجب لا معنى لأن تكون فيه جهة إمكانية، وإلا يلزم الخلف. إذا كان الحق سبحانه وتعالى توجد فيه جهة إمكان، الإمكان يلازم الماهية، والماهية ماذا؟ هي مختصة بالموجودات الحادثة. إذن إشكال الحكماء على المتكلمين أنكم تقولون أن الله ماذا؟ فيه جهة إمكانية وهو محال. واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، وهذه قاعدة فلسفية مبرهنة في محلها. فأنتم بين أمرين لا ثالث، إما أن تقولوا بوجود جهة إمكانية فيلزم أن يكون واجب الوجود بالذات ليس واجبا من جميع الجهات، فيه جهة إمكانية وهذا محال. وإما أن تقولوا أن الله سبحانه وتعالى فاعل واجب، فاعل بالضرورة حتى لا تكون فيه جهة إمكانية، فيأتي إشكال المتكلمين أن الله فاعل مجبر، فاعل مجاب. هذا المأزق هو الذي أدى بجملة من علمائنا، ومنهم المرزا رحمة الله تعالى عليه، وتبعه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، أننا نستحدث مفهوما ثالثا لا هو الوجوب حتى لا نقع في إشكال المتكلمين، ولا هو الإمكان حتى نتخلص من اعتراض الحكماء، وهو مفهوم السلطنة، وهو أن الله يفعل الفعل بإعمال السلطنة لا بالوجوب ولا بالإمكان، لأن الوجوب يساوق الإضطرار وهو مناف للاختيار، وأن الإمكان لا معنى له في واجب الوجود سبحانه وتعالى. واضح هذا المطلب؟ إذن نحن نقول أن الفعل أو أن الشيء ما لم يجب ولم يعمل الفاعل السلطنة لا يوجد في الخارج، يعني أن الأفعال على قسمين. التفتوا للمطلب، مطلب مهم جدا ومرتبط بأفعال الإنسان أيضا، بعد ذلك سنتعرض لمثل هذه المسألة في فعل الإنسان، وهو أن الشيء فعله ما لم يجب لم يوجد أيضا، لأنه حكماء يقولون هذه قاعدة فلسفية لا تقبل، وعقلية لا تقبل الاختيار ولا تقبل التخصيص، سواء كان الفعل فعل إلهي أو كان الفعل فعل إنساني، الشيء ما لم يجب لم يوجد. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه أنكر القاعدة في الفواعل الاختيارية، قال أن هذه القاعدة مختصة بالفواعل الطبيعية غير الاختيارية كالنار، فإنه ما لم يجب لم يوجد. أما الفاعل الاختياري كالحق سبحانه وتعالى كالإنسان مثلا، فإنه ما لم يجب ولم يعمل السلطنة فإن الفعل ماذا؟ لم يوجد. وهذا الهروب من هؤلاء الأعلام منشأه أنهم فهموا الوجوب في كلمات الحكماء الوجوب على، ومن هنا قالوا إذا صار وجوبا على فهو ماذا؟ فهو الجبر، يجب عليه أن يفعل ذلك. فلهذا تجدون أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني من تقريرات بحثه يقول: وفرق بين حالة له أن يفعل وحالة عليه أن يفعل. يقول لا يوجد عندنا أمر ثالث، إما له أن يفعل هو الإمكان، إما عليه أن يفعل هو ماذا؟ هو الوجوب. وحيث أن الوجوب كما يقول في حديث صفحة 37، وحيث في نظره المبارك أن الضرورة تساوق الإضطرار والإضطرار يقابل الاختيار، إذن الضرورة ماذا؟ تقابل الاختيار. إذن لو كان الحق فاعلا بالضرورة لكان ماذا؟ لكان غير مختار، لكان موجبا، وبتعبيره كان من قبيل حركة يد المرتعش التي هي حركة ضرورية. واضح هذا المطلب؟ هنا لكي نتخلص من إشكال المتكلمين ولا نحتاج إلى إدخال تعديل على القاعدة الفلسفية، نجد أن الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه وتبعه على ذلك صدر المتألهين في الأسفار قال: لا، من قال لكم أن المراد من الوجوب هنا الوجوب على؟ أساسا قبل أن يخلق الله العالم هل كان هناك شيء حتى يوجب عليه شيئا؟ أساسا الوجوب على فرع ماذا؟ فرع وجود وموجود آخر يفرض إرادته على الموجود الأول، وإلا لا يصدق الوجوب على الإنسان. إذا فرض على نفسه شيء هذا يصدق وجوب على؟ نعم يصدق وجوب على، ولكن جبر له اختيار هذا؟ ها؟ جبر أم اختيار؟ من الواضح أنه ماذا؟ اختيار، لأنه هو فرض على نفسه أن يقوم بكذا، هذا لا يصدق عليه جبر. وهذه الضرورة لا تنافي الاختيار، بل بتعبيرهم هي مؤكدة له، هي مؤكدة للاختيار، لأنها ضرورة نشأت من، ضرورة صدرت عن، لا أنها ضرورة صدرت عليه أو وجبت عليه. ومن هنا قالوا هؤلاء: نحن عندما نقول أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، ليس مرادنا من الوجوب هنا هو الوجوب على، وإنما مرادنا هو الوجوب عن. ما معنى الوجوب عن؟ معنى الوجوب عن أن هذا الموجود بهذه المواصفات التي نعرفها يقول العقل: أنا أجزم أنه يفعل كذا ولا يفعل كذا، أنا أجزم، مو أنه أنا أقول يجب عليه أن يفعل كذا. وفرق بين أن تقول أنا أعلم أنه سيفعل كذا وبين أن تقول يجب عليه أن يفعل كذا. مثاله الواضح مرارا نذكره، قلنا أن أي واحد منا قادر على الخروج عاريا إلى الشارع أو ليس بقادر، قادر على ذلك وليس بقادر، ولكنه يفعل أو لا يفعل، ها؟ يفعل او لا يفعل. هنا امتناع، ولكن منشأ الامتناع يعني فرض عليه من الخارج ان لا يفعل، او هو التزم بذلك ان لا يفعل. اي منهما؟ انت تستطيع ان تقول هذا الانسان انا اجزم انه لا يفعل واجزم انه يفعل، وهذا غير ان تقول انا اجزم انه يجب عليه ان يفعل ويجب عليه ان لا يفعل. انت ماذا تقول في المعصوم؟ المعصوم تقول انا اجزم انه ماذا؟ لا يفعل العصيان، انا اجزم انه يفعل الطاعة. هذا وجوب او ليس بوجوب؟ جزم بعد، ضرورة، ويستحيل الانفكاك. ولكن ويستحيل الانفكاك هنا خارج من ارادة المعصوم او بارادته تستحيل الانفكاك؟ ها، بارادته يستحيل الانفكاك. فلهذا نحن نجزم ان المعصوم لو عاش ازلا وابدا يترك الطاعة او لا يترك الطاعة؟ لا يترك الطاعة. يفعل المعصية او لا يفعل المعصية؟ هذا ينافي الاختيار او لا ينافي الاختيار؟ ها، لا ينافي الاختيار، لان هذه الضرورة نشأت من ارادته، هو اراد ان لا يكون غير ذلك فتحقق ما اراد، ولو تحقق غيره لكان خارجا عن ارادته. والله سبحانه وتعالى عندما نقول ينبغي أن يفعل وينبغي أن يترك، أن العدل ينبغي أن يفعله وأن القبيح لا ينبغي أن يفعله، مرادنا من الانبغاء وعدم الانبغاء ليس الوجوب على والامتناع على، حتى يقول الأشعري من أنتم حتى تعينوا الوظيفة لله سبحانه وتعالى. نحن لا نعين وظيفة لله، بل العقل أقل من أن يعين وظيفة لله سبحانه وتعالى. العقل أساسا ليس بحاكم كما قلنا مرارا، العقل هو ماذا؟ العقل هو مدرك كاشف عن واقعية، وهنا كشف عن هذه الواقعية، وهي أن هذا الموجود بهذه الصفات قال لا يصدر عني إلا العدل، ولا يصدر مني قبيح وظلم أبدا. ذاك الوجوب، هذا الانبغاء بمعنى الوجوب عن، وذاك القبح أو عدم الانبغاء بمعنى ماذا؟ بمعنى الامتناع عن. ومن هنا فهذا الوجوب، التفتوا جيدا، فهذا الوجوب في عرض الاختيار والسلطنة أم في طولها؟ ها؟ فهي في طولها، يعني وجوب ناشئ عن ذلك الاختيار، ضرورة ناشئة عن ذلك الاختيار. وهذا ما يعبر عنه حكماؤنا الإمامية أنه وجوب عن لا وجوب على. والذي ينافي الاختيار ليس هو مطلق الضرورة، وإنما الضرورة والوجوب على ينافي الاختيار، لا الوجوب عن ينافي الاختيار، بل هو مؤكد له. فلهذا إن كان مراد الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف من مفهوم السلطنة يعني الضرورة عام فلا خلاف، وإن كان معنى آخر فلا نتعقل. السلطنة غير الإمكان، لأنه هو يقول في صفحة 37 يقول فهي تشترك مع الإمكان في جهة وتشترك مع الوجوب في جهة أخرى، فهي غير الوجوب وغير الإمكان. لا نتعقل غير الوجوب وغير الإمكان، لأن الوجوب هي الضرورة والإمكان هي تساوي النسبة، والحصر كما تعلمون حصر عقلي، محال أن يوجد هناك شق ثالث ما بين الإمكان وما بين الوجوب الفلسفي، إلا أن يرجع مفهوم السلطنة الى الوقوع، الى مرحلة الوقوع لا الى مرحلة الذات. يعني ان الحق سبحانه وتعالى شاء ازلا وابدا ان يكون ماذا؟ ان يكون معطيا، ان يكون خالقا، ان يكون ان يكون ان يكون. هذه الشبهة وهي شبهة الجبر وشبهة أن الله مجبر هي التي أدت بعلماء العامة ومتكلميهم إلى أن يقولوا أن العالم حادث زماني، لأنه قالوا لو كان قديما زمانيا إذن يلزم ماذا؟ أن يكون معه، فإذا كان معه فيلزم أن يكون مجبرا. ومن هنا آمن هؤلاء أنه لكي يثبت أن الله قادر لا بد أن يترك ثم يوجد، حتى نفهم أنه ماذا، وإلا إذا لم يترك أوجد أزلا وأبدا لا دليل عندنا على ماذا، على أنه قادر. هذا معناه لكي يثبت أن الله قادر على إدخال الأنبياء إلى النار لا يكفي أن يخبر عن ذلك، لا بد ماذا، أن يدخلهم ولو آنا ما إلى النار حتى نعرف أنه قادر عليه، ثم يدخلهم ماذا؟ إلى الجنة. لأنهم يقولون أنه القدرة على الطرفين لا تتحقق إلا بفعلية الطرفين، يعني هم العدم يكون فعليا والوجود يكون أيضا ماذا؟ فعليا. أما إذا صار أحد الطرفين فعليا والآخر ماذا؟ غير فعلي، فلا دليل على أنه قادر عليه. الفلاسفة ماذا قالوا؟ قالوا أن الفيض متصل دائم، وإذا صار الفيض دائم إذن كلا الطرفين تحقق له، طرف واحد، طرف واحد وهو الوجود، العدم تحقق أو لم يتحقق. قالوا إذن أنتم تقولون الله ليس بمختار، ما الدليل على اختياره؟ هذا تفكير، تفكير كلامي طبعا موجود الى الان في ابحاثنا الاصوليه الفقهيه العاميه العلمائيه، هذا التفكير موجود، وهو انه لكي تثبت قدره القادر لا بد ان يتحقق كلا طرفي الفعل تركا وفعلا، اما اذا كان احدهما ازلي وابدي بعد لا يبقى عندنا دليل على انه ماذا، مختار. ومنشأ أنه لا بد من تحقق كلا الطرفين منشأه ماذا؟ منشأه أنهم قالوا إذا كان دائمي فيكون ضروري، فإذا صار ضروري بعد ينافي الاختيار، مع أننا بينا أن الضرورة لا تكون ماذا؟ لا تكون منافية للاختيار. يعني لو فرضنا لكي يثبت عصمة المعصوم لا بد أن يعصي ماذا؟ لكي يكون قادرا على العصمة، لكي يكون قادرا على العصيان والطاعة لا بد أن يعصي ماذا؟ ولو مرة واحدة حتى يثبت لنا أنه قادر، وإلا إذا لم يعصي ولو مرة واحدة وأنا من أين أعرف أنه مختار؟ لعله مجبر على فعله، بل مجبر على فعله، لأن المناط في الاختيار أن الفعل والترك كلاهما لا بد أن يكونا فعليين من قبل الفاعل. إذن التفتوا جيدا من الآن فصاعدا، عندما نقول أنه على ينبغي أن يفعل ولا ينبغي أن يفعل، ليس مرادنا من الإنبغاء الوجوب على، وليس مرادنا من الإنبغاء الامتناع على، لا مرادنا من الانبغاء وعدم الانبغاء هو الصدور عن، هو الصدور من، وهذا لا ينافي الاختيار بل هو ناشئ من الاختيار بل هو في طول الاختيار. وهذا ما يصرح به السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في مباحث الأصول في تقريرات السيد الحائري، يقول نحن نتعقل سلطنة في طول الاختيار. من هذه الكلمات يتضح بأن السيد الشهيد فهم الوجوب الذي يقوله الأعلام من الحكماء، فهم الوجوب على، مع أنه توجد حال غير له وغير عليه، وهي ماذا؟ عنه، وجوب عنه سبحانه وتعالى، يعني الموجود الذي هو عين الجود. التفتوا جيدا، أنا أقف عند هذا المطلب باعتبار أنه مسألة أساسية ونحتاجها في مسألة فعل الإنسان، وهو لأنه هناك نقول أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، هذه القاعدة لا يستثنى منها ماذا؟ لا يستثنى منها الإنسان. أيضا أشكل علماء الأصول أن الفلاسفة يقولون بالجبر، نفس الإشكال الذي قالوه في فعل الله قالوه ماذا في الإنسان؟ قالوا لأن هذه قاعدة فلسفية، والقواعد الفلسفية لا تقبل التخصيص لأنه يستحيل التخصيص، وعقلية الأحكام لا تخصص كما يقول الحكيم الزرزواري. على هذا الأساس إذن هؤلاء يقولون قاعدة فلسفية، فلا بد من ماذا؟ فلا بد من إجرائها في فعل الإنسان. إذن هؤلاء باطنا يقولون بالجبر، وإن كانوا ظاهرا يصرحون بالاختيار. منشأ الشبهة أيضا نفس الشبهة التي أشرنا إليها هنا، وهو أن الوجوب الذي ورد في قاعدة أن الشيء ما لم يجب ليس هو الوجوب على، وإنما المراد من الوجوب هو الوجوب عنه الذي هو في طول الاختيار لا في عرضه حتى ينافيه ويكون مساوقا للجبر والاضطرار. هذا المطلب الأول. إذن النتيجة التي ننتهي إليها هي هذه: إذا قلنا أن الله ينبغي، هذه طبعا هي مشكلة جاءت من هاي كلمة ينبغي، لو كنا نعبر أننا سنعلم جزما أن الله سيدخل الأنبياء إلى الجنة، ونعلم جزما أن الله سيدخل الكافرين إلى النار، لما وجدت هذه المشكلة. ومرادا من الانبغاء وعدم الانبغاء هو هذا المعنى، أننا متيقنون يقينا مانعا من النقيض، ها مانعا من النقيض، ولكن يقين مانع من النقيض في مقام الفعل لا في مقام الذات، يعني أنه غير قادر على ذلك. في مقام الفعل هناك مانع من النقيض، يعني يقينا نجزم أنه من استعد لشيء الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يفيض عليه ما هو مستعد له ولا يمنعه عن ذلك. من استعد لوجود أو لكمال وجودي، الله سبحانه وتعالى يفيض عليه وجوده كانت تامة، ويفيض عليه كمال وجوده كان الناقص. هذا مما لا إشكال ولا ريب فيه، لا لأنه لا يستطيع خلاف ذلك، لا يستطيع، ولكن شاء وأبى ألا يريد غير ذلك. أنا أقول له لماذا لا تريد غير ذلك؟ هو يعين ماذا يريد. أراد أزلا وأبدا أن يوجد له ماذا؟ خلق وخلق. أنا أقول لكي أفهم أنك مختار، إذا لابد ماذا؟ أن تعدم الخلق، العدم المطلق مو الموت، الموت مو عدم، العدم المطلق يعني أن لا يوجد في الدار غيره ديار، وبتعبير بعض أساتذتنا أن يتحقق بدل الوجود عدمستان، أن يوجد تحقق العدم بما هو عدم، حتى أفهم أنت مختار. لا لا، الله سبحانه وتعالى بتعبير بعض أساتذتنا يقول، الله سبحانه وتعالى يجيب مثل هذا الناس، يقول فلتبقى 1000 سنة حتى لا تفهم، مو مهم عندي، أنا أبقى أفعل ما أريد، شئت أزلا وأبدا. وهذا معنى قولهم أن القضية الشرطية صادقة حتى مع كذب طرفيها. هاي الجملة حكماء يقولوها في مسألة هذه، إن الله مختار يعني إن شاء فعل وإن شاء ترك. خب ماذا كلا الأمرين فعلهما لو أحدهما، ها لو أحدهما شاء وفعل دائما وأبدا، هذا ينافي الاختيار أو لا ينافي الاختيار؟ لا ينافي الاختيار، لأنه لا دليل على أنه لكي يثبت الاختيار لا بد أن يفعل مرة ويترك ماذا؟ أخرى حتى يثبت أنه مختل. ولكن المتكلم قال لا، هذا هروب من المشكلة. طبعا مو المتكلم، وتبعهم علماء، جملة من علماء الأصول قالوا هذا هروب من المشكلة، هذا لم يحل لنا المشكلة شيئا، لأنه إذا شرط أحد الطرفين صار أزليا وأبديا إذا لم تنحل لنا المشكلة. المهم عندما نقول ينبغي ولا ينبغي، مرادنا نحن نعلم جزما ويقينا أنه سيفعل. هذا اليقين يقين مانع من النقيض، ولكن مانع من النقيض في مقام الفعل، في مقام الوقوع، لا في مقام الذات، النحو الذي لا يستطيع خلاف ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أي المقدمة احفظوها. إذن بعد عندما يقول نقول ينبغي، ذهنك لا يروح أخر من أنا حتى أقول ينبغي ولا ينبغي للحق. هذا ينبغي ولا ينبغي منشأه أنا، ومنشأه هو منشأه. نعم يبقى دور العقل هو ماذا؟ أنه يستطيع أن يكتشف ما هو ينبغي وما هو لا ينبغي أو لا يستطيع، وهذا الإنكار الإخباري الذي سيأتي بحثه بعد ذلك. ملتفتين إلى هنا، انتهينا من الإنكار الأشعري الذي قال ماذا؟ إذا قلنا ينبغي ولا ينبغي عينا الوظيفة للحق. الجواب نحن لم نعين له الوظيفة، إنما هو عين وظيفته. يبقى نحن العقل يستطيع أن يدرك أو لا يستطيع أن يدرك، وهذا هو البحث في المقام الثاني من الحسن والقبح الفعلي، من القبح العقلي للحسن والقبح الذاتي. الأمر الثاني نبحث في هذه النقطة هو أن الفعل بما هو فعل بقطع النظر عن الفاعل الذي عبرنا عنه في البحث السابق بمعنى الاسم المصدري لا بالمعنى المصدري. تتذكرون نحن مرارا ذكرنا، قلنا الفرق بين المصدر واسم المصدر أن الفعل إذا أخذ منسوبا إلى فاعلين يسمى مصدر، يعني يؤخذ الضرب بما هو منسوب إلى فاعل معين وهو الضارب، هذا يسمى مصدر. وأخرى يؤخذ الفعل بما هو بقطع النظر عن فاعله، هذا نسميه اسم المصدر، من قبيل الإيجاد والوجود. فإن الإيجاد والوجود أحدهما عين الآخر، لا أن الإيجاد شيء ووجودي وجود زيد وجود الإنسان شيء آخر، إيجاد الله هو وجود زيد، لا أن إيجاده شيء ووجودي ماذا شيء آخر، لا هذا فقط بحسب تحليل العقل. إذا نظرت إلى وجود زيد بقطع النظر عن إيجاده وفاعله أقول وجود زيد، أما إذا نظرت إلى هذا الوجود منسوبا إلى موجده أقول ماذا؟ إيجاد زيد. فإذا نظر إلى الفعل منسوبا إلى القابل يكون ماذا؟ اسم المصدر. وإذا نظر إلى الفعل منسوبا إلى الفاعل يكون ماذا؟ يكون مصدر. الآن البحث في الفعل بما هو مقطوع الصلة للفاعل بقطع النظر عن الفاعل، ما هو ومن هو؟ أنه عالم ليس بعالم، جاهل ليس بجاهل، قادر عاجز، مختار غير مختار، حكيم غير حكيم، خالق غير خالق، مخلوق، لا فرق. هذا الفاعل ضعوه مولانا في جانب أصلا لا تتكلموا عنه، تعالوا إلى الفعل بما هو فعلون، هل يتصف بالحسن والقبح أو لا يتصف؟ ظاهر عبارات المعتزلة وجملة من عبارات الإمامية الذين تابعوهم أن الفعل بما هو فعل له صفة ذاتية لا تنفك عنه، أن الفعل بما هو فعل من قبيل الإمكان الذي يلازم الماهية من قبيل الزوجية التي تلازم الأربعة. هذه الزوجية يمكن أن تنفك عن الأربعة وتبقى أربعة أو لا يمكن؟ ها؟ محال من الناحية العقلية، محال أن يكون الشيء أربعة وليس بزوج. مثال أوضح، اجتماع النقيضين محال. يمكن أن يتحقق اجتماع النقيضين بكامل الشرائط المذكورة في محلها من الوحدات وليس بمحال. ممكن هذا أو غير ممكن؟ ممكن. فلهذا قلنا فيما سبق بأنه هذه حتى القدرة الإلهية لا تنالها، لأنه ليست بشيء حتى تكون مقدورا له، لأن الله قادر على كل شيء، والممتنع ماذا؟ خارج تخصصا، ليس بشيء حتى يكون مقدورا له. الله قادر على أن يخلق واجب الوجود مثله أو غير قادر. عجيب بعد، الله عاجز؟ أنتم تقولون قادر على كل شيء. قالوا بأنه الله، الآيات مش صريحة والبرهان العقلي، الله قادر على كل شيء، وشريك الباري شيء أو ليس بشيء. ممتنع، والممتنع لا ماهية لا ذات له لا شيئية له حتى يكون متعلقا للقدرة. لهذا في تلك الرواية المنقولة عن أمير الموحدين عندما قال له أيستطيع ربك، ذاك اليهودي، أيستطيع ربك يا أمير يا علي، أيستطيع ربك أن يدخل الدنيا على كبرها في البيضة على صغرها؟ أيستطيع ربك؟ قال ويلك، إن الله لا يوصف بعجز، ولكن الذي تقول لا يكون. وهذا لا يكون، لا يكون سببا ماذا؟ لأن يتصف الله بأنه عاجز، لأنه ممتلك. لأنه مرجعه لاجتماع النقيضين، الكبير على كبره والصغير على صغره، يعني الكبير ليس بكبير والصغير ليس بصغير، مرجعه لاجتماع النقيضين. واضح صار؟ إذن البحث في الفعل بما هو فعل، بما هو فعل بقطع النظر عن كل شيء، هل يتصف بأنه حسن أو قبيح أو لا يتصف؟ قلنا الذي يظهر من عبارات المعتزلة وتبعهم أيضا جملة من علمائنا قدس الله أسرارهم القائلين بالحسن والقبح الذاتي في الأفعال، أنه بلي يتصفان، أن الفعل بما هو فعل حسن يعني ينبغي أن يفعل. وهذا ما قرأناه من عبارات الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف، من أن حسن العدل وقبح الظلم أمران واقعيان على حد واقعيات مدركات العقل النظري، لا ينفك عنه، مستحيل أن ينفك عنه على حد مدركات العقل النظري. مدركات العقل النظري ما هي؟ اجتماع النقيضين مخالف. يقول أن العدل حسن، هذا من قبيل ماذا؟ محال بالنسبة إلى ماذا؟ إلى اجتماع النقيضين. كيف أن المحالية لا تنفك عن اجتماع النقيضين في المدرك النظري، في مدركات العقل النظري؟ كذلك حسن يستحيل أن ينفك عن العدل بما هو عادل. وهذا ما ذكرناه فيما سبق، أن العدل علة تامة لماذا؟ للحسن ولينبغي فعله، وأن الظلم علة تامة للقبح ولا ينبغي فعله. السؤال المطروح هذا، أن هذا معقول أو غير معقول؟ نريد أن نقول في هذا الأمر الثاني أن الفعل مقطوعا عن فاعله لا معنى لأن يتصف بالحسن والقبح، إنما اتصاف الفعل بأنه حسن أو قبيح إنما هو ماذا؟ بارتباط الفعل بفاعل معين، وإلا إذا قطع النظر عن الفاعل الفعل بما هو فعل أساسا سالبة بانتفاء الموضوع لا وجود له أساسا. التفتوا معي لهذه النقطة. أنت تقول بأنه ينبغي العدل حسنون، يعني شنو؟ ماذا معنى العدل حسنون؟ يعني ينبغي أن يفعل ولا ينبغي. هو هذا ينبغي ولا ينبغي صفة لمن؟ للفعل وللفاعل. ها؟ ينبغي أن يفعل وينبغي أن يترك، هذه صفة الفعل وصفة الفاعل. صفة الفاعل لا معنى، لأن الفعل يوجد فيه ماذا؟ ينبغي. ثم مدح العقلاء وقدحهم يترتب على الفعل بما هو فعلون، لو يترتب على الفاعل بما هو فاعل للفعل. لو فرضنا فرض المحال ليس بمحال، صدر إدخال للأنبياء جميعا إلى النار من غير فاعل معين، هذا الفعل قبيح أو ليس بقبيح؟ يتصف بأنه قبيح هذا الفعل؟ لا يتصف، لا معنى، لأنه صدر هو من عند نفسه بلا فاعل. وكذلك لو دخل الأنبياء جميعا إلى الجنة من غير فعل فاعل، من غير فاعل، هم يتصف أن هذا الفعل حسنون؟ ها؟ متى يتصف بأنه حسنون؟ إذا صدر من فاعل. ومن هنا نريد أن نستعير هنا اصطلاحات المرزا رحمة الله تعالى عليه في بحث التجري. في بحث التجري هناك بحث ذكره أعلامنا أصوليون رحمة الله تعالى عليهم، أنه لو كنت قاطعا أن هذا المائع الذي أمامك هو خمر، ولكن في الواقع ماذا كان؟ كان ماء وشربته وأنت قاطع بأنه خمر، هل ارتكبت قبحا أو لم تكب؟ هذا الفعل قبيح أو ليس بقبيح؟ بغض النظر أنك ارتكبت حرمة أو لم ترتكب حرمة، تستحق العقوبة والنار أو لا تستحق؟ لا، بغض النظر عن تلك، أساسا العقل ماذا يقول هنا؟ العقل يقول هذا فعلك قبيح لو فعلك غير قبيح، أي منهم؟ بحث بين الأعلى، بين الشيخ رحمة الله تعالى عليه والمرزا. المرزا رحمة الله تعالى عليه قال في المعصية الواقعية يوجد عندنا قبح الفعل وقبح الفاعل أيضا، يعني من شرب الخمر وهو خمر واقعا هذا الفعل في نفسه قبيح، وهو منك أي المكلف المسلم المؤمن أيضا ماذا؟ قبيح. فيوجد في المعصية قبح فعلي ويوجد فيه ماذا؟ قبح فاعلي. أما في التجري بعد لا يوجد عندنا قبح فعلي، يوجد عندنا ماذا؟ قبح فاعلي، أن المفروض أن الفعل هو شرب الماء، شرب الماء قبيح عقلا. ها؟ نعم، أنت الذي شربت باعتقاد أنه خامر هو ماذا؟ فعلك قبيح، فهو قبح فاعلي. ومن هنا جاء وميز بين القبح، بين المعصية وبين التجري، قال أن المعصية فيها قبح فعلي وفاعلي، وأن التجري يوجد فيه قبح فعلي فاعلي لا فعلي. هذا المطلب السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ذكره في المجلد الرابع من تقريرات بحثه صفحة 39. يقول أن يقصد يعني المرزا تصويرا أو تصورا حوين من القبح ثبوتا، أحدهما مركزه ذات الفعل في نفسه بقطع النظر عن إضافته إلى فاعله، التفت جيدا، ويقابله الحسن كذلك أو الحسن كذلك، وهذا هو القبح والحسن الفعليان. والآخر مركزه الفعل بما هو مضاف إلى فاعله وصادر منه، ويقابله الحسن كذلك، وهما القبح والحسن الفاعليان. فكنس الشارع مثلا حسن في نفسه، تنظيف مرتبط بمصالح المسلمين، ولكن صدوره من العالم قبيح مثلا، مثلا بخلاف ضرب اليتيم. وفي باب المعصية الفعل في نفسه قبيح، وما في التجري فصدوره من القاطع قبيح لا في نفسه. واضح هذا؟ هذا الآن أنا فقط أستعير الاصطلاحات. طبعا السيد الشهيد هنا، السيد الشهيد يقول لا معنى لهذا التقسيم منهجيا. لماذا؟ يقول لأن القبيح والحسن لا يضافان إلى الأفعال في أنفسهما، بل بلحاظ صدورهما من الفاعل. ولكنه في مبحث العدل والظلم ماذا قال؟ ها؟ قال أمران واقعيان. هسه إن جعلنا هذا قرينة على ما يريد أن يقول هناك فجيد، أما إن لم نجعله قرينة فهنا يوجد تهافت بين ما ذكره هنا وما يذكره في بحثه أن العدل حسن وأن الظلم ماذا؟ قبيح. المهم إن جعلت هذا قرينة على ما يقول هناك، عندما قرأنا عبارات من الحلقة الثالثة، عندما قرأنا عبارات من مباحث الأصول، أن الفعل بما هو فعل وهو العدل منسلخا عن أي شيء حتى من المصلحة والمفسدة. تتذكرون هذا المعنى؟ هو عدل حسن في نفسه، يعني ينبغي أن يفعل. وكذلك عندما قرأنا عبارات أخرى قال أحدهما حسن الفعل وقبحه، وقد يختلط أحدهما بالآخر فيتصور أن أحدهما غير الآخر. هذه في الحسن والقبح والاستحقاق وعدم الاستحقاق. يقول لا، الأفعال بما هي هي. المهم هسه السيد الشهيد إما من القائلين بالحسن والقبح الفعلي للأفعال ذاتا، إذا يريد أن يقول هذا هو بنفسه يصرح هذا ماذا؟ غير معقول. فلهذا قال وكأن هذا التفصيل من المرزاة خلط بين باب المصلحة والمفسدة وبين باب الحسن والقبح. يقول الفعل في نفسه قد تكون فيه مصلحة وقد تكون فيه مفسدة، ولكنه في نفسه لا معنى لأن يكون حسنا أو أن يكون قبيحا. من هذه العبارة يتضح أن السيد الشهيد يقبل أن الأفعال في أنفسها تتصف ماذا؟ بالمصالح والمفاسد، ونحن أيضا هذا لا نقبله. يعني نقول أن المصلحة والمفسدة بالإضافة إلى فاعل قد يكون الفعل فيه مصلحة وقد يكون فيه مفسدة، أما نفس الفعل بما هو فعل بقطع النظر عن فاعل فهو مصلحة وهو مفسدة، أيضا هذا لا يتعقل. المهم الأمر الثاني الذي نريد أن نبينه هنا هو أنه، التفتوا للمطلب، هو أنه هل الفعل في نفسه يتصف بحسن وقبح فعلي؟ بغض النظر عن قدرة اكتشاف العقل، ها بحث آخر ذاك المقام الثاني، الأمر بحث آخر نتعرض له بعد ذلك. لا، في نفسه الأفعال منقسمة إلى حسنة وقبيحة ذاتا وهو الحسن والقبح الفعلي، أو أنه لا معنى لذلك أن الأفعال منقسمة إلى حسنة وقبيحة ولكن حسن وقبح ماذا؟ فاعلي لا فعلي. قلنا أنه فعلي غير متصور غير معقول بشهادتي بارتكازيتي بوجداني أن ينبغي ولا ينبغي صفة الفاعل وليس صفة الفعل، والمدح والقدح للعقلاء إنما هو للفاعل لا للفعل بما هو فعل، بشهادة أن ذلك الفعل الحسن لو وقع بلا فاعل لما وقع موردا لمدح العقلاء، وأن ذلك الفعل القبيح لو وقع بلا فاعل لما وقع موردا لقدح العقلاء. إذن يتضح من هذين الشاهدين أن القدح والمادح وأن الانبغاء وعدم الانبغاء إنما هما مرتبطان ماذا؟ مرتبطان بالفاعل لا بالفعل. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. حتى النتيجة المترتبة على الأمر الثاني، تعالوا معنا إلى مقالة الأشاعرة ومقالة المعتزلة. الأشعري عندما يقول أنه لا يوجد عندنا حسن وقبح ذاتي، ما هو مراده من إنكار الحسن والقبح؟ إنكار الحسن والقبح الفعلي والفاعلي معا، لو إنكار الفعلي دون الفاعلي. إن كان مراد الأشعري إنكار الفعلي والفاعلي فهذا لا نقبله والحق مع المعتزلة، وإن كان مراد الأشاعرة طبعا، وأن للأشاعرة أن يفهموا مثل هذه التفاصيل، احنا فقط نريد نوجه كلمات الأشاعرة، وإلا هذه التفاصيل غير موجودة في كلمات الأشاعرة على الإطلاق حتى في زماننا فضلا عن المتقدمين منهم. المهم، إن كان مرادهم إنكار الحسن والقبح مطلقا، حسن والقبح الذاتي ها للأفعال، فعليا وفاعليا، فهذا غير تام لما سنقيم عليه البرهان أن الحسن والقبح الفاعلي ذاتي. وإن كان مرادهم إنكار الحسن والقبح الفعلي لا الفاعلي فالحق مع الأشاعرة في قبال المعتزلة. هذا من طرف الأشاعرة. تعالوا معنا إلى المعتزلة. المعتزلة عندما آمنوا بأن الأفعال منقسمة ذاتا إلى حسن وقبيح، إن كان مرادهم الحسن والقبح الفعلي فهو غير تام منه لما ذكرناه في الأمر الثاني، والحق مع من؟ مع الأشاعرة. أما إن كان مرادهم الإثبات الفاعلي للحسن والقبح الذاتي فهو صحيحون. من هنا يتضح لنا لا الإنكار الأشعري مطلقا تام الفعلي والفاعلي، مطلقا يعني الفعلي والفاعلي، ولا الإثبات المعتزلي مطلقا ماذا؟ تام. وإنما الصحيح كما نعتقده أنه لا بد أن نميز بين الحسن والقبح الفعلي وبين الحسن والقبح الفاعلي. الحسن والقبح الفعلي لا معنى لذاتيتهما، والحسن والقبح الفاعلي نعم هناك دليل على وجودهما. واضح صار المطلب إلى هنا؟ سؤال سيدنا، أنتم مرارا عبرتم ذاتي، ما هو مرادكم من الذاتي؟ هذا الذاتي مولانا من المشاكل التي ابتلت بها الفلسفة أيضا، لأن الذاتي له معاني متعددة، والتي أوقعت صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه في مسألة الجبر الكفائي أو الجبر الآخندي هي هاي المسألة، وهو أن الذاتي لا يعلم، لأن واحدة من معاني الذاتي لا يعلم، مو كل معاني الذاتي، فهو أخذها قاعدة عامة وتصور كل ما هو ذاتي فهو لا يعلم، وهذا إن شاء الله تحقيقه موكول إلى علم الأصول إذا تعرضنا لهذه النقطة، أن الذاتي لا يعلل، هذه القاعدة التي أسسها حكماؤنا رحمة الله تعالى عليهم هذه لها موردها الخاص. هذا الذاتي الذي يقولون مرادهم من الذاتي يعني الزوجية للأربعة، يعني الإمكان للماهية، يعني الاستحالة ماذا؟ اجتماع النقيضين. هذه أمور ذاتية لو مو ذاتية بجعل جاعل هي؟ لا بل وهي غير معللة. ولكن هنا عندما نقول حسن وقبح ذاتي، ليس مرادنا كما يقول الأصوليون أو بعضهم على حد واقعية الأمور المدركة بالعقل النظري، لا لا، مو مرادنا من الذاتي هذا المعنى. مرادنا من الذاتي هو الانبغاء وعدم الانبغاء، يعني الوجوب عنه، هذاك المراد من الذاتي هنا، الذي لا ينافي الاختيار، مو إذا صار ذاتي بمعنى لا يعلل بعد لا يحتاج إلى إعمال سلطان. مع أنه إحنا دا نتكلم وين؟ دا نتكلم في الحسن والقبح الذاتي، ولكن الفاعليان للفعليان، إذا صار فاعليين فلا بد ماذا؟ أن يعمل الفاعل إرادته واختياره وسلطنته. إذن هنا عندما نقول ذاتي لا يذهب ذهنك أن المراد من الذاتي هنا يعني الذاتي الذي لا يعلل، بل مرادنا من الذاتي هنا في الحسن والقبح الفاعلي أنهما ذاتيان، يعني الذاتي المعلل، يعني الذي هو ناشئ عن الإرادة ناشئ عن الاختيار، وهو الذي عبرنا عنه بالوجوب عن. إذن النتيجة التي نأخذها من الأمر الثاني، ألخصها مرة أخرى، النتيجة التي نأخذها من الأمر الثاني أننا لا نقبل الإنكار الأشعري مطلقا للحسن والقبح الذاتي فعليا وفاعليا، ولا نقبل بالإثبات المعتزلي مطلقا للحسن والقبح الذاتي فعليا وفاعليا، وإنما نرتضي أن الحسن والقبح الذاتي فاعليا تام وفعليا ماذا؟ غير تامين. هسه بعد أنتم ارجعوا إلى كلمات المتكلمين، إلى كلمات الإمامية الذين تابعوا هذا الطرف أو ذاك الطرف، اعرفوا ماذا يقولون. إن كانوا يقولون ما ذهبنا إليه هنا فهو تام، وإلا فيرد عليه الإشكال، على الإنكار الأشعري يرد إشكال، وعلى الإثبات المعتزلي أيضا يرد إشكال. من هنا لابد أن نجيب على السؤال الثالث، وهو أنه سيدنا ما البرهان، ما الدليل على أن الحسن والقبح الذاتي فاعليا موجود، يعني أن الأفعال بما هي منسوبة إلى الفاعل تنقسم إلى حسنة واقعا وإلى قبيحة واقعا، يعني تنقسم إلى ما ينبغي فعلها وإلى ما لا ينبغي فعلها، ولكن بالنظر إلى الفاعل لا في نفسها بما هي هي أفعالون. عند ذلك ارجعوا إلى كلمات الشيخ سبحاني حفظه الله في الإلهيات، تجدون أن هذا الخلط واضح في كلماته، أنه لم يميز بين الفعلي وبين الفاعلي، مرة يتكلم على هذا الأساس، مرة يتكلم على هذا على ذاك الأساس، وحيث أن المفهوم والتمييز والتفصيل غير واضح في ذهنه الشريف، فلهذا لم يتبين هذا المعنى. مرارا قال أن الفعل في نفسه بما هو فعل، ولكن عندما أقام الدليل أقام الدليل على الفاعلية لا على الفعل بما هو فعل، كما إن شاء الله سنشير إليه بعد ذلك. والحمد لله رب العالمين.